الله الله الله الله الله الله يا حاج الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا حاج الله عليك يا ابو تيلي Thank you. ثاني يا حج يا حج دي يا ثاني. الله اكبر. ليلتك لبن والله. والله يا سلام عليك. الله أكبر. الله الله يا حاج. ولا تنسوا من روح الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله الله الله الله يا حاج. الله الله الله الله الله يا حج. الله أكبر. الله الله عليك يا رايق والله سبحانه وتعالى. الله أكبر. Yeah. الله الله الله الله الله الله الله الله الله قالوا تولى الله الله الله الله أكبر الله الله Yeah.

الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر Oh. الله الله الله الله الله يا حج. الله الله يتكلمون. يا مزيلي والله Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الرحيم. Yeah. الله يا حج. ايوه يا حج. ايوه دلوقتي وعدي. Mean.